حدث في شهر رمضان نهاية القرن العشرين. كل سنة وانت طيب يا عدولة يا حبيبي. وانت طيبة يا هدهد. رمضان كريم. اتفضلي. ايه ده يا حبيبي؟ شوية جميل يستاهلوا بقك، بعبر بيهم عن حبي الشديد، ويا رب يقرب البعيد، وانا اخلي حياتي كلها يميس يميس. ثم حدث في شهر رمضان اوائل القرن الحادي والعشرين. كل سنة وانت طيب يا عادل. افندي. رمضان كريم. الله اكرم السود. ما جبتش يميش؟ يميش مفيش. يميش مفيش. تأليف واخراج اسماعيل عبد الفتاح. الحمد لله، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال، سبحانك ربي أنت السميع العليم. وهي فين النعمة دي اللي خايف لا تزول يستحمدون؟ دول حيالة ورك فول وورك جرجير. أولايا بلاش فترة، غيرنا مش لاقيهم. غيرنا مش لاقيهم يا خويا. فتح علي ما رزق كريم، لما هم أشوف أكل عيش وأقصر الشر أحسن. وعلى فين العزم النهاردة؟ طنطة. كويس قوي، فرصة بقى تجيب معاك شوية يميش، رمضان قرب. نعم، يميش منين؟ اتصرف، ولا عاوز عيالنا يعني ينقهروا السنة دي كمان وهم شايفين ولاد الجيران بيبرتعوا في اليميش وهم مش لاقيين قشره؟ يا وليا دي أرزاق أهليهم ربنا مديهم وموسعين على عيالهم، احنا نبص لهم ليه؟ علشان لينا عينين بنشوف بيها. لا، وانت الصادقه لينا قلوب بنحقد بيها. ما هو لو انت مكفي طلباتنا ما كناش نحقد يا استمل وهدومك. يا ريتني سمعت نصايح اللي نصحوني واتجوزت المعلم فتوح، ما كانش بقى ده حالي. انت ست قليل. صباح الخير يابا. صباح الخير. انتوا برضو بتتخانقوا على الصبح؟ صباح الخير يا اولاد. ما فيش حاجه. اللهم اغذيك الشان، اللهم اغذيك الشان. ما تنساش اليميش. سلام يا بابا. سلام. استنى، تعالى يا رامز، تعالى. مش استنى لما تفطر يا رامز يا حبيبي. ماما عملت لي سندوتشات عشان الحق الباص. طب مع السلامه بقى، وقول لحضره الناظر بابا هيجيب لك القسط اول الشهر. حاضر يا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا في الباب وراك. الله. يا هدى. هدى. عادل. ايوه. ايه يا مرات يا حبيبتي، انت نسيتي تحطي زيت على الفول. لا يا حبيبي ما نسيتش. امال ما حطيتيش ليه؟ عشان ما فيش. الله. طب خلاص مش مشكله، هبقى اجيب ازازه وانا راجع من الشغل ان شاء الله. بقول لك ايه؟ نعم. بالمره بقى يا حبيبي هات الطلبات دي معاك. ايه ده؟ طب حاسبي السكينه دي بعديها عن وش. هقطع بيها العيش. ايه ده؟ ده ده ده ايه دي؟ ايه دي؟ ايه كل دي؟ طلبات. يوهو، رمضان قرب يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. الله، هو رمضان شهر اكل ولا صيام؟ الاثنين يا حبيبي. ايه ده؟ دي طلبات كتير قوي. يا لا، وكلها هم ما فيش ليها فلوس. ها؟ نعم. اتصرف. اتصرف منين بس يا هدى؟ ما انت عارفه المرتب فين. مرتبك يا جحا؟ عد مرتبك يا جحا. الشاطره تغزل برجل حمار. ها؟ ها؟ الله يكرم اصلك. ودلوقتي بقى بقول لك ايه؟ ايه؟ هتجيب الطلبات اللي في الكشف ده ولا لا؟ ده انت بطلتي تقطيع عيش ورفعت سكينه في وشي ليه؟ انا متنرفزه. ودلوقتي حدد موقفك، هتجيب يميش؟ يميش مفيش. بقولك ايه؟ لا، اقصد يميش ما معيش فلوس اجيب اليميش دلوقتي. عادل. لكن هتصرف يا حياتي، انا هتصرف ان شاء الله. هو العمر بعزقه. ما تنساش اليميش. عادل. الله، في ايه؟ في ادفع دور في ايه؟ لا، مفيش يا سعفان يا اخويا. لا، في مالك يا اسطى؟ في ايه؟ تعبان. سلامتك. ما انا قلت لك بلاش الهبابه الشيشه اللي كنت قاعد تشد فيها على القهوه اللي على الطريق دي. مش الشيشه اللي تعباني، مراتي هي اللي تعبانه يا سعفان. ودي حاجة جديدة يا اسطى. بس دي زودتها أول مرة دي، أجيب لها يا ميش منين والمهية دوب تكفينا فول وعيش. ومين سمعك يا اسطى؟ والله والله ولا لك علي حلفان، أنا ما صدقت إنك طالع طنطة، قلت تاخدني في سكتك على أهل ببنها. ها أستلف منهم قرشين، الحالة بقت صعبة أوي يا اسطى. أيوة كده، وشوّنوا الصناديق دي في المخزن الكبير. عامل يا استاذ عبد العزيز. ايه السلام عليكم يا استاذ عبد العزيز. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا استاذ حمدون. الله يسلمك، وصل السلام الطلبيه اهو. وريني كده. مظبوط مظبوط. ودلوقتي بقى يا سيدي عد الفلوس دي وامضي على الوصل. الله، هو فايق بيه رجع في كلامه ووافق على السلفه؟ لا، دول بقيت حسابك. فايق بيه استغنى عن خدماته. ايه؟ طب ليه؟ الله اعلم. اذا كان زعل مني من غير مؤاخذه عشان طلبت منه السلفه، انا مستعد استسمعه. الحكايه مش كده. امال ايه الحكايه؟ ده انا خدت مشوار طنطا ده صد رد عشان يرضى عني. انا حرسيك على الموضوع علشان ترتاح. فايق بيه يا سيدي قرر تصفيه السواقين وبيع العربيه. ليه؟ وهيورد انتاج المصنع للتجار ازاي؟ هيأجر عربيات. بقى ده اسمه كلام؟ ايوه ايوه يا اسطى حمدون، حسبها لقاها اوفر. يأجر عربيات احسن ما يدفع مرتبات سواقين ومصاريف صيانه ومرور وتراخيص. لا بقى، دي الحكايه غير كده بقى. يعني تقصد ايه؟ تلاقينا ويبيع المصنع ويشمع الفتلة ويرجع بلده. والله بقى علمي علمك. هي كده، بعد ما عملهم واغتنى من مص دمنا، عاوز يهرب من البلد باللي كنزه قبل ما حد ينتبه له. يسطى يسطى بلاش الكلام الكبير ده، فايق بيه صاحب ماله وهو يا اخي حر في ماله. حر في ماله اه، لكن مش حر في البني ادمين اللي بياكلوا عيش من وراه وفاتحين بيوت. بقول لك ايه يا حمدود، مفيش داعي بقى تكتر الكلام. جري يا استاذ عبد العزيز، انت معايا ولا معاك؟ انا معاك معاك يا اسطى في كل اللي بتقوله، لكن احنا مش قد المستثمرين دول. بقول لك ايه، ما هو سهل انه يعني يلبسك قضيه اذا سمع برطمتك دي. يعني ايه؟ يعني ايه يا استاذ عبد العزيز؟ دي بلدنا، اما عجيب الله، البلد بلد ابونا والغرب بيطردونا. يا اسطى ما تجرجرنيش معاك في الغلط، انا عندي عيال، عيال عاوز اربيها. وعيالي انا اربيهم ازاي؟ انت يا اسطى سواق قد الدنيا والشغل كتير. كتير ايه بس؟ وكل يوم والتاني مصنع بيتقفل وبتشرد اللي فيه. وبعدين بقى اسمع، انت هتاخد الفلوس وتمضي على الوصل ولا لا؟ ماشي ماشي يا استاذ عبد العزيز، همضي. اتفضل، بس خلي بالك الدور عليك. اسمع، الليله الرؤيه، ولو طلع بكره رمضان هتفطر معانا، وبعد الفطار تلم هدومك وعلى امك. اه وانا اعمل لك ايه؟ مش عادت تقري فيها اهو؟ لا يميش ولا حتى فول وجرجير. لا بقى كده، بنت لبيتها، انا هاخد ولادي واروح اقعد عند ام احسن. يا بنت الناس، امك مش ناقصاك انت وعيالك. اصبري، كلها كام يوم والاقي الشغل ان شاء الله، حتى ان شاء الله اسوق عربيه بالنفر. ايوه يا اخويا، وكم يوم يجروا كم يوم لغايه ما يخلص رمضان واكون انا وعيالك متنا من الجوع. ولا الله ولا فالك، بس تستهدي بالله، ما حدش بيبات من غير عشاء. طب والفطار والغدا هنعمل فيهم ايه؟ هتصرف، والله هتصرف، اديني فرصه. ماشي يا استاذ حمدون، قدامك فرصه يومين اهو كده يا نصره. سلام عليكم. على فين؟ على القهوه. والله انا عندي فكره جهنميه ومضمونه. فكره ايه يا استاذ معروف؟ الحقني بيها اعمل معروف. انت تتشيك كده على الدوله وتلبس اللي على الحبل كله كويس. وتروح مبنى البنك اللي في اول الحي الصناعي اللي جنبنا ده. وبعدين تدخل على المدير وتقدم له نفسك، انا عادل ابو العز من رجال الاعمال. هيوقف ويرحب بيك ويقول لك اهلا اهلا اهلا يا عادل بيه. تقول له انا صاحب مصنع ابو شله للصابون الشمسي. نعم، صابون وشمسي. اسكت بقى ما تقطعنيش. وفي اتفاقية كبيرة علشان اصدره لاوروبا، لكن السيولة معجزة معايا. وبعدين هياخد سيجار من علبة السيجار اللي على مكتبه وهيقدمه لك وهو ايديه بترتعش ويقول لك: وسيادتك محتاج كام يا استاذ عادل بيه علشان تنفذ الاتفاقية دي؟ اقول له عايز كام؟ تحط رجل على رجلي وتاخد نفس من السيجار وتقول له بقلاطة: انا محتاج 2,000,000 جنيه. يا ليه مش فايته؟ بتقول ايه؟ 2,000,000؟ هيقول لك: انا تحت امرك يا عادل بيه. وبعد كده هيرجع يقعد على مكتبه ويرن الجرس، يدخل الساعي ويقول له: قلاطة، انده لي الاستاذ فلان مدير اداره القروض. وبعد ما يجي هيطلب منك المدير انك تقعد كده معاه وتملى الاوراق المطلوبه. ويديني اللي 2,000,000 جنيه. بجد هيدومني؟ يا انت ايه جرت مخك حاجه يا استاذ معروف؟ ليه بالبساطه دي؟ مش لازم اقدم له اوراق المصنع والضمانات وكشف الارصده بتاعت البنوك ودراسه جدوى وخلافه؟ اه طبعا، امال هدولك كده الفلوس يعني ببساطه؟ طب ومنين بقى هجيب ده كله؟ دول شويه اوراق عايفه سهل تضربها. اضربها يعني ازور؟ ومال وبعدين اتقبض عليا واتسجن؟ مين قال كده؟ دول هيكتشفوا انك مزور لما يطالبوك باول دفع السداد من القرض، لما البنك اللي بتدعي انك بتتعامل معاه يقول ان مفيش لك رصيد عندهم. وعلى ما ده يحصل تكون انت كتيت بره البلد. يا سلام. إيه؟ والانتربول يا اخويا راح فين؟ ده هيجيبه من قفاه. يا سيدي، ما هو هيكت على بلد مفيش بيننا وبينها اتفاقية تسليم مجرمين. طب ومراتي وابني وبيتي؟ مراتك هتحصلك وهتبقى ساعتها خاتم في صباعك، ابنك هيتلهي مع العيشة الحلوة اللي هناك، وانت هتعيش عيشة الملوك. الله. طب ولما الفلوس تخلص؟ وليه تخلص؟ انت تستثمر جزء منها في اي مشروع هناك. ما تنساش تبقى تبعت لي اشتغل عندك. لا حدي، ولما هي المساله بالبساطه دي يا اخويا ما عملتهاش انت ليه؟ اولا يا استاذ سعيد، لاني ارمل، يعني ما عنديش زوجه بتهدد حياتي زي الاستاذ عادل. يا بختك. وثانيا ولادي لسه محتاجين لي جنبهم. معقول برضه؟ بقول لك يا استاذ معروف، انت شفت الموضوع ده فيديو ولا سينما؟ تقصد يعني فيلم اجنبي؟ لا لا لا لا لا لا، اطمن يا استاذ سعيد، الموضوع ده مصري 100%. يا سلام. طبعا. هلا انتوا مش بتقروا كل يوم في الجرايد رجل الاعمال الفلاني هرب وعليه قرض للبنوك بكذا مليون؟ المستثمر العلاني كتوا عليه شيكات بالملايين وبدون رصيد. فعلا الجرايد كل يوم والتاني فيها موضوع زي ده. دي زي ما تكون شوطة سرقة بنوك، زي الشوطة اللي بتيجي للفراخ بالظبط. لو انت صادق، زي الشوطة اللي بتيجي للأرانب، قصدي للملايين يعني. بفتكر والله اللي أحلى منها الشوطة اللي بتيجي في الجون. ايه ده؟ انت عرفت؟ ايوه، جاني الخبر يا سيدي. يخلصك؟ يخلصك اللي عمله صاحب المصنع ده؟ طبعا لا، والمصيبه بقى انك مش هتعرف تاخد معاه لا حق ولا باطل، لا تأمينات ولا مكتب عمل. يبقى كده هاخد حق بدراعي. لا لا لا لا، دراعك لا. استهدى بالله، كده هتضيع نفسك وعيالك. ما انا ضايع ضايع يا سعد. روق روق بس، وبكره ربك يحلها. وادي يا علي. يا نعم. هات لنا اتنين حاجه ساعه. حاضر. اهو يا زول الهوات. شكرين يا علولي. يا ترى هيزعوا الرؤية عين فرجان؟ هانت قديم، هينقلوا لإذاعة خارجية عشان يزعوها. سين إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط، والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام. لكن ما قلتليش يا استاذ معروف، أقول لك على إيه؟ إذا مدير البنك هرسني وطردني. بسيطة يا أخي، رفعه أطلب منه يفتح الخزنة ويديك اللي فيه. إيه يا أخويا شغل الجنان ده؟ معقولة؟ أرفعه إيه يعني؟ بمسدس لعبة. أصلهم دلوقتي شبه المسدسات الحقيقية. بقول لك يا عادل، ما تسمعش كلام الراجل الخرفان ده اللي عاوز يوديك في 60 داهية علشان يترقى قبل. أبدا والله، كل الحكاية يا سيدي إني حبيت أتسلى في أي موضوع لغاية ما الليلة دي تعدي والواحد يروح يتخمد. ما حرام على هي أنا ومش حرام عليه هو يا سعفان. يا سيدي انا ما قلتش كده، لكن يا اسطى عمر العنف والمشي الغلط محل مشكله. طب العامل في مصانع كتير بتقفل والبطاله بتزيد والصعب قوي الاقي شغل. اصبر بس، وانا بعون الله هلاقي لك شغلانه تانية. يا استاذ عادل مالك سرحان في ايه؟ لا ابدا مفيش. اكيد سرح في الخطه الجهنميه اللي حطتها له سعادتك يا استاذ معروف. يا راجل انت صدقت؟ الله طبعا صدقت بذمتك، انت طلعت راجل خيالي صحيح. يا معهوس. دار الاذاعه بالقاهره. سيداتي وسادتي، نقلنا لحضراتكم وقائع استطلاع هلال شهر رمضان من مقر دار الإفتاء المصرية بحديقة الخالدين. وقد أعلن فضيلة المفتي أن غدا الخميس الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر هو المتمم لشهر شعبان من عام 1425 من الهجرة، وأن يوم الجمعة الموافق للخامس عشر من شهر أكتوبر هو أول أيام شهر رمضان المعظم. كل سنة وانت طيب يا اسطى حمدون. وانت طيب يا شعفان، ربنا يعيده علينا وعلى المسلمين بكل خير يا رب. واهلا رمضان. دلوقتي استاذن انا بقى علشان الحق اجهز لوازم السحور للعيال. معاك حق يا استاذ معروف، خدني معاك. مش جاي معانا يا استاذ عادل؟ لا اتفضلوا انت، انا هتمشى شويه على رجليا قبل ما اروح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسكت يا عادل، مش رمضان طلع بكره؟ عارف. ايه ويا ترى عارف ايه اللي هيجرى لك لو اقول لك؟ ايه يا ست انت؟ ايه ده؟ مسدس؟ اي كلمه فاضيه زياده هيكون اخر يوم في عمرك، انت فاهمه؟ ايوه يا عادل يا حبيبي فاهمه. في ايه صوتكم عالي كده ليه؟ اخرس انت كمان وادخل اوضتك. ايه ده بابا جيمس بوند؟ ادخل اوضتك يا هايف. حاضر يا بابا. يلا روح يلا تخندي. حاضر. تخندي لغايه ما يجي معاد السحور. حاضر يا اخويا حاضر، هتخمد ان شاء الله تتخمد. او كده عالم تخاف ما تختشيش. ونجحت، ما خدتش بالها ان المسدس ده لعبه. يبقى اكيد بكره هنجح. إيه بكرة النجاح، بكرة. أيوة كرافتة الكحلي بتاعت سعادتك يا أستاذ سعيد اللي كنت لابسها يوم حفلة السيد رئيس مجلس الإدارة. أيوة. ودي عاوزها ليه؟ هطبخ عليها ملوخية. حلوة دي. على العموم عدي عليا بالليل وأنا حديها لك. بجد يا معلم سطوعي؟ واكل العيش في هزار يا ابني، خد مفاتيح العربية واتكل على الله. شكل يا معلم. السابع المتميز. أما حاجة غريبة، راحت فين دي بس؟ ايه بتدور عليها يا رامز؟ نضارتي يا بابا. معايا يا حبيب. معاك ليه يا بابا؟ محتاج لها في مشوار. لكن يا بابا دي نضارة شباب مش هتناسبك. مش شمسية؟ أيوة. يبقى هي دي اللي تناسبني، وهو المطلوب إثباته. وبعدين بقى الساتر، ودواته انت كمان، ده أنا لسه في أول دور. الله، في ايه يا اسطى؟ لا مفيش يا اخويا مفيش، بس يا ريت كده انت والركاب تنزلوا وتدوني زق عينكم صغار. حاضر يا اسطى. يلا يا جماعه اللي يحب النبي زق يا رجاله. ابوكم ما رجعش من الصبح يا عيال، يا ترى حصل له ايه؟ تلاقيه بيدور على حد يسلفه ورشين يا اما. وجايز يا واد يكون لا شغل. يا ريت يا سنبوله، نفسينا ندوق اليميش بقى. يا ريت يا اما. والواد كريم ابن ام كريم غزني النهارده وما رضيش يديني حبه يموت. يموش يا ابن المهبوش اسمه يميش. طب يا ابن ام كريم على العموم لما يجي ابوك ابقى اقول له الكلام ده. ما احنا قلنا له ياما. ها وقال لكم ايه؟ قال لنا يميش مفيش كده هو. طب يلا بينا يلا بينا وما تسالونيش على فين. خلاص يا اسطى مش قادرين نزوق اكتر من كده. معلش معلش من غير مؤاخذه خدوا عربيه تاني. اه يا قلبي. طب هات الاجره اللي خدتها مننا. الله الله الله ليه بقى؟ ما انتوا وصلتوا السابع اهو. وصلنا زق. هات الاجره احسن لك، الدنيا سم مش ناقصينك. ايوه هات الاجره. هات الاجره احسن لك، احسن نوديك الاسم. لا لا لا وعلى ايه؟ خد خد الفلوس اهي وزعوها على بعض. الله يعمل بيتك يا معلم ستوح. قال ايه؟ وهو اكل العيش في هزار يا ابني. خد مفاتيح العربيه ايه واتكل على الله. اعمل ايه انا بس لما ارجع البيت ولاقي نصره مراتي بتديني الموشع؟ موشع مش لما الاقيها في البيت الاول ابقى اشيل هم الموشع. ايوه كده كده كل حاجه جاهزه وفاضل التنفيذ. سلام عليكم. سلام عليكم. الله مال الدنيا ساكته كده ليه؟ يبقى اكيد عملتها. ماما ماما في ايه يا رامز؟ الحقي بابا. ماله؟ الظهر كده هيمثل في السينما. ايه ليه بتقول كده؟ قافل اوضته ومطقه مع الاخر قوي وماسك شنطه سامسونايت وبيتخيل انه في ايده سجار وبيتحرك كده بتعالي وثقه وبيكلم نفسه وبيضحك. مش عيب لما تتجسس عليه وانت صايم؟ مش بابا يا ماما، لازم اطمن عليه. على العموم اطمن، تلاقيها تخاريف صيام واول ما هيفطر هيبقى طبيعي. غريبه؟ لا مش غريبه ولا حاجه، انا عارفه باباك. لا يعني مش قصدي على بابا. امال ايه؟ اقصد غريبه انك واخده الموضوع ببساطه. بصراحه انا كنت متوقع تقتحم عليه الاوضه وتحاسبيه هو بيعمل ليه كده. احاسبه؟ احاسبه ازاي والمسدس اللي معاه؟ مسدس؟ ها بتقولي يا ولد مسدس؟ مين اللي جاب سيره مسدسات؟ يلا يا ولد يلا روح اعمل واجبك على المدفع ما يضرب. يلا. غريبة. اسمع اما اقولك، نصرة بيت ابوها المعلم عثمان الله يرحمه مفتوح لها في اي وقت. معلم الله يرحمه كان بيلف بصميته وبيض وجبن على القهاوي. وين ما شالتهاش الارض اشيلها فوق دماغي. جاك اطمر ابتك. سمعني بتقول ايه؟ لا لا ولا حاجة يا حماتي، بقول تسلم دماغك. بس يعني انا شايف انه ما يصحش انها تسيب بيتها في الايام المفترجه دي. بيت؟ بيت ايه يا ابو بيت؟ هو البيت من غير تموين ويميش يبقى بيت؟ يا حماتي هو يعني انت بيتك تموين ولا يميش؟ ما تخلي الطبق مسطور. يخرج الطبق لما يطبق في زمره رقبتك. انت ايه جاي تهزقني بيتي؟ هدي نفسك ياما شويه. اه على رايي هدي نفسك ياما شويه. قصدي يا حماتي. يلا يا نصر يلا هاتي الولاد عشان نرجع بيتنا. وحتاكلهم ايه بقى يا اخويا لما يرجعوا معاكي يا شملول؟ زاله لو انت صادقه ياما هياكلنا شوربه زيت فرامل. حلوه يا بنت يا نصر حلوه، لسه دمك خفيف يا مضروبه. هوكلكوا شوربه زيت فرامل كده برضو يا نصر. المهم كتر خيرك. سلام عليكم. على فين؟ بيت. ما تقعد تفطر معنا يا اسطى حمدون. لا متشكر متشكر يا حمات الهنا. المركب اللي تودي. حرام عليك يا ستي، ابويا ما يستاهلش كده. انتوا ليه كسرتوا بخاطره؟ هيفطر فين دلوقتي؟ هيفطر يا حبيبتي على اي مائده من موائد الرحمن يا روح ستك انت وهو. ما تاكل يا ابني؟ ماليش نفس. مالكش نفس ولا الاكل مش عاجبك؟ لا ابدا، اللهم ادمها نعمه، بس اصها اول مره. موائد الرحمن دي يا ابني رزق شاب ويه ربنا عن طريق بعض البشر الطيبين. حد يرفض رزق بعته ربنا؟ قله الرزق هي اللي جابتني هنا يا حاج. تقصد قله الفلوس؟ رزق ربنا يا ابني مش بس فلوس، الصحه رزق، الفولاد رزق، الزوجة الصالحة رزق. الزوجة الصالحة؟ واضح ان مراتك تعبك قوي قوي. خدت الولاد وسابت البيت عشان ملطشة معايا يا حاج. ما ظلم، ملهاش حق، ملهاش حق. لكن تفتكر علشان هي حملت كده بتعمل في نفسك اللي انت عامله ده غصب عني؟ امال بقى لو سمعت مني حكايتي هتقول ايه؟ حكايتك؟ ايوه يا ابن حكايتي. كل كل الاول وبعدين احكيها لك، بعد ما تسمعها هتستغرب ازاي قدرت اعيش لغايه ما قابلتك. هي دي حكايتي يا حاج، ومش شايف قدامي غير السرقه والسفر بره، فيش حل غيرهم عشان اكفي بيتي. يا ابني قبل ما تقرر وتختار اسمع حكايتنا الاول. انا يا ابني من المحله واسمي محمد عبد المحسن. شرفنا يا حاج محمد. الله يشرف مقدارك يا حمدني يا ابني. كنت بشتغل سواق في شركة. زي يعني؟ ايوة، حياتي كلها شقة، من يوم وعيت على الدنيا ومررت ليوتني في حلقي، والحرمان كان عايش وملحي. لا حول ولا قوة الا بالله. ومع ذلك استحملت، استحملت لغاية ما كبرت وبقيت راجل ملبو هدومه. اتجوزت وخلفت من العيال ثلاثة، ولدين وبنت. ربنا يخلي. في يوم من الأيام عملت مراتي معايا زي ما مراتك عملت معاك بالظبط، ما لقيتش قدامي غير السفر. اشتغلت سواق في شركة دولة عربية، حسيت بالوحدة وعذبني سوق لمراتي وولادي، لكن اللي كان بيصبرني اني بلبلهم كل طلباتهم. كان كل همي ما خليهمش يحسوا الأول لحظة بإحساس الحرمان اللي أنا تسويت في ناره يا ابني. وكنت بنزل مصر شهر كل سنة أملع عيني بشكلهم وأشحن بطارية قلبي بحبهم، وبعدين أرجع تاني لوحدتي لغاية ما مرت سنين أديت فيها رسالتي ناحيتهم يا ابني. اتخرجوا من الجامعة وجبت لهم شوى وفرشتها واتجوزوا. براو عليك يا عم محمد، ونعم الأبهات والله. فرجعت نهائي بعد كده على أمل إني أعيش اللي فضل من عمري في هدوء بعد ما استقرت أحوال المالية. وطبعا الست بتاعتك نكدت عليك عيشتك. بالعكس بالعكس، دي عيشتني فهنا عمري ما شفته معاها في أول جوازنا قبل ما سافر. معقولة؟ كبرت بقى وعقلت وتأكدت اني اب حنين وزوج مخلص، وهو واحد غير كان زمان متجوز عليها وهو في الغربة. عندك حق. وبعدين فاجئنا هاتم اللزاق ومفرق معاه الموت. ايوه خطفها مني ورجعت تاني اعيش وحدة. الفكر وداني وجاني لغاية ما ركبتني الامراض، السكر والضغط والروماتيزم. يا ساتر. طب وفين ولادك يا حاج؟ ما وقفوش معاك؟ كانوا بيسألوا عليا بالتليفون بس. ايوه حمدون بس. وفين وفين يعني؟ لما كانوا بيسألوا كمان. معقول؟ معقول الكلام ده؟ ما هم محظوظين يا ابني، اصل انا بالنسبه لهم ما كنتش بقى. امال كنت ايه؟ بنك، بنك بيسحبوا منه فلوس وقت ما يعوزوا. ما فيش مشاعر، ما فيش احساس بنور كبر جواهم جوا قلوبهم، بس انهم بيكبر لغايه ما تبلدت مشاعرهم. للاسف الحقيقه دي استوعبتها متاخر بعد فوات الاوان يا ابني، عشان كذا كنت بعتبر مجرد سؤالهم بالتليفون كرم كبير كبير قوي منهم. ازاي؟ ازاي الكلام ده يا عم محمد؟ هو كده يا ابني. المهم بمرور الوقت وتحت تاثير الوحده جالي اكتئاب، وفي يوم لقيت نفسي بلبس هدوم واركب القطر وانزل على ارض مصر. انت يوميها، يوم انا في الجنينة دي، يوم انا مع الرصيف ده، واللقمة الوحيدة اللي تدخل جوه جوه جوفي اكلها على اي مائدة الرحمن. مش انت معاك فلوس يا حاج ما تنزل في لاكاندا وتمتع نفسك؟ انا سبت كل فلوسي في الشام. بقى ده كلام يا راجل. كرهت الفلوس، كرهت الفلوس اللي غربتني وبعدت ولادي عني. ريتش طايق اشوفها والمسها. ايوه يا حاج، بس انت كده بتبهدل نفسك. انا اعمل كده علشان اموت بسرعة واستريح. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اهدى يا حبيب، اهدى وروق. خد درس بالليبرال، ابعد عن مخك فكرة انك تسرق او تسافر بره، حاول تلاقي شغل ولم ولادك تحت دماغك، واصبر على نكد ميراثك بدل ما تنسى. صدقني ودلوقتي هقول لك سلام عليكم. على فين؟ على فين يا حاج؟ امشي في بلاد ربنا سبحانه وتعالى لغايه ما يجي امر الله. ازاي؟ انت تيجي تعيش معايا ورزقي ورزقك على الله. طب ومراتك وولادك؟ هتسيبهم كده؟ لا، هجيبهم بعد ما الاقي الشغل باذن الله. حملتي العالي. بالعكس يا عم محمد. يا ابني بلاش تضحك على نفسك، اذا كان ولادي ما استحملونيش هتستحملني انت. سلام عليكم. يا عم محمد استنى، يا عم محمد استنى. يا ساتر يا رب. يا دنيا، يا ما فيكي ناس بتقاسي. الله الله الله، مش اللص حمدون ده ممدوح؟ ايوه هو يا صعفان. الله، وماله واخد في وشه كده على مكتب الاستاذ عبد العزيز؟ لا، مش واجب برضه يجي يسلم علينا الاول؟ يا اخي معلش اعذره، تلاقي الاستاذ عبد العزيز بعت له عشان يرجع الشغل تاني، ومن فرحته ما خدش باله مننا. يا ريت يا ممدوح، احسن دي حالته بقت عيضه. لا وايه، فخراني الصراف دلوقتي عند الاستاذ عبد العزيز، بيديله الإرادة عشان يسلمه الفايق بيه صاحب المصنع، ومش بعيد يغمس حمدون بسلفة يشبرق بيها نفسه. ايوه، عقبالنا يا اخويا لما نتشبرق احنا كمان. وادي كمان 1000 كده، يبقى معاك 80,000 جنيه يا استاذ عبد العزيز، مظبوط؟ مظبوط يا سيدي. امضي لي بقى على الوصل ده لو سمحت. حاضر، وادي امضيتي. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذ حمدون. أهلا، خير؟ ها؟ أنا عاوز أقابله بيه. فايبيه مسافر؟ لا مش مسافر، عربيته برة. أنت مش عاوزني أقابله ليه؟ الله الله الله، إيه ده؟ أمال يا أستاذ حمدون؟ أنا هادي يا أستاذ فخراني، أعمل معروف، أعمل معروف يا أستاذ عبد العزيز، أنا دخت ومش لاقي شغل، ودماغي طاقة، وبيتي هيتخرب، لازم أقابل فايبيه عشان يرجعني. بالعافية يعني ولا إيه؟ بالعافية بالذوق اللي تشوفوه. انا مش همشي من هنا الا انا راجع الشغل او اخد حقي. حقي ايه يا ابو حق؟ حق دم اللي مصوا السنين اللي فاتت، التامينات اللي ما بيدفعهاش، فرق المرتب اللي كان بيشغلني بيه. انت جاي تتبلى على اسيادك يا اسطى؟ اسيادي انا يا خدام السرايا؟ طب تعالى بقى. ما يصحش كده يا اسطى حمدون. انا حرامي يا شيخ المنصر. حمدون عاوز يقتلني ويسرق 80,000 جنيه، الحقوني. وادي يا رامز. انت يا ولد. نعم يا ماما. قولي يا حبيبي، ابوك يعني على غير العدم اتطقم وبتشيك على الاخر، ما تعرفش يا واد هو رايح فين؟ ايه جايز راح يخطب. يخطب في عينك. انا بقول يعني جايز يعني يا ماما. وهو في حد يروح يخطب بمسدس لعبه يا خايب؟ جايز العروسه عيله وبيحاول يكسب قلبها يعني بهديه. يا سلام، انت هتستظرف ولا ايه؟ ابدا والله يا ماما، انا بحاول اوجد تفسير لحاله بابا. على العموم يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. ايه رايكم في الشياكه دي؟ يا سلام، احلى حاجه النضاره بتاعتي. عاوز الصراحه يا عادل؟ طبعا. انت عامل زي البلياتشو. ايه بلياتشو؟ شحت من كل واحد حاجة، مفيش تناسق لا في الألوان ولا الأذواق ولا حاجة. الغيرة من شياكتي ابتدت، على العموم أنا عجبني نفسي، ولو حبيتي خدي عيني وشوفي بيها. عشان أبربش على طول، وبدل ما حود يمين أحود شمال، مش كده؟ ما أنت طول عمرك شمال. يما الظهر قرب جدا، مش هنروح السوق؟ السوق؟ السوق له يا حبيبتي؟ نشتري خضار ولحمه عشان الفطار. انت معاكي فلوس؟ يا ريت، ما كنتش سالت. خلاص نقضي بالموجود. موجود؟ فضل طبق بسله وطبق رز من امبارح. هنفطر اكل بايت شمة؟ وماله يا حبيبتي، ايه عاوزاني نرميه ده حتى يبقى فطيره؟ لا ناكله ياما، يعني هو كان بايت بره؟ خلاص بقول لك ايه، خدي نجيب جنبهم بنص جنيه فول وحزمة جرجير. يوه، هو الفول والجرجير ده ورايا؟ هدي ما قدرت يا حبيبتي، وانا هجيب لكم منين؟ خدي ال55 قرش اهم، ابعت الوضع عوض يجيب الفول والجرجير. انا عادل ابو العز من رجال الاعمال. اعمال ايه ان شاء الله؟ الله، ايه الحكايه؟ ما وقفش وراح بيا ليه زي ما فهمني الاستاذ معروف ده؟ حتى ولا قال لي اؤمر عادل بيه. ما علينا، انقل على بعده. انا صاحب مصنع ابو شلة للصابون والشمس. صابون وشمسي؟ ايوه. إيه الله، ايه الحكايه؟ ده قال نفس الجمله اللي قالها سعيد، هو كان قاعد معانا ولا ايه؟ انقل على بعده. وفي اتفاقيه كبيره علشان اصدره لاوروبا، لكن السيوله معجزه معايا. هي السيوله بس اللي معجزه معاك؟ الله، مش هتقوم وتقدم لي سيجار من العلبه اللي على مكتبك كمان؟ سيجار وفي رمضان؟ صحيح، مش كان لازم اخد بالي ان التنفيذ هيكون في رمضان؟ ما علينا. وسيادتك محتاج كام يا عادل بيه عشان تنفذ الاتفاقيه دي؟ هو كده، انت دلوقتي بقيت معايا على الخط وماشي حسب السيناريو. سيناريو ايه يا ترى؟ احنا بنمثل فيلم. ما علينا، انا محتاج 2,000,000 جنيه. تحت امرك يا عادل بيه. برافو، المدير ماشي حسب السيناريو. دلوقتي هيدخل الساعي ويطلب منه ينده مدير اداره القروض. افندي مساعدة البيه. انده الامن حالا. حاضر يا فندم. ايه امن ايه؟ ده انا مستثمر كبير قوي، هتندم على اللي بتعمله ده. انت مستثمر يا نصاب كده؟ طيب اقف عندك، ارفع ايدك فوق وهات الفلوس اللي موجوده في الخزنه. اولا ما فيش هنا خزنه، ثانيا لو المسدس ده حقيقي ما كانش عدى من جهاز الامن اللي على بوابه البنك. الامن يا سعاده البيه. خير يا فؤاد بيه؟ بلاوي بتتحدف علينا. السنكوح ده بيدعي انه رجل اعمال وعاوز قرض ب 2,000,000 جنيه. بس كده؟ ده احنا هنديله 4,000,000. امسكوه. تعال هنا، امسك دراعك كتفه كويس. خد ادي 1000. اي 2000. اي اعمل معروف عندي بسرعه اكتر من كده. 3000. اي اقول لك عد من 50,000 مره واحده. 4000. يا ساتر يا رب، ايه اللي خرشمك كده؟ السيكوريتي. ايه؟ مين؟ الرجال الامن بتوع البنك. انت حاولت تسرق بنك؟ لا، حاولت انصب على المدير بتاعه. والله افتكرتك حاولت تسرق جزم من جامع والمصلين مسكوك وعجنوه. ايه ده؟ اعترف نفسك، انا برضو حرامي جزم. معلش اعذرني، اصل شكلك متشلفط على الاخر. لا، اصل المبلغ كان كبير قوي. مبلغ؟ انت سرقت فعلا؟ لا، قبضت فعلا كل بنيه ب1,000 جنيه. على كده كان المبلغ بقى كبير قوي. انا كنت طالب 2,000,000 وهم ادوني ضرب ب10,000,000. اما نكته. ايه؟ مش مصدق يعني؟ لا، مستغرب. اصل من غير مؤاخذه النصب ده له اصول وطرق وتجهيزات، ما افتكرش انك عملتها. هو حضرتك نصاب؟ لا، سواق. بس ياما ورد عليا نصابين وضحكوا عليك. فشر، ده انا كنت بعرف النصاب من دول قبل ما يتكلم معايا، واول ما يفتح بقه انا اقوله بوكس ياخد بعضه ويجري. يا سلام على الفراسه. طب الحمد لله ان مش نصاب بجد. امال حضرتك متشرف هنا ليه؟ اتهموني زور بالسرقه. ايه ده؟ كل الحراميه بيقولوا كده. بقول لك ايه، انا مش حرامي. الله الله. طيب هدي نفسك، خلاص هدي اخلاقك وسيبني انا. انا مش ناقصك انت كمان. طب اوعى تنطقها تاني. حاضر هو اسمك كريم ايه؟ محسوبك لوسطى حمدون جاد المول. اهلا وسهلا. ومحسوبك عادل ابو العز موظف. تشرفنا. وانت بقى من سكان اكتوبر؟ ايوه الحي السادس. المجاورة الكام؟ الرابعة. الرابعة؟ والله احنا جيران بقى، امال ما شفناش بعض قبل كده ليه؟ اكيد ما انتش من زباين قهوة علولي. ساعات بقعد عليها مع زمايلي. ساعات؟ يبقى اكيد متجوز. مش عارف. ما هو الراجل منكم موظفين، طالما دخل القفص الست بتاعته بقى بتحدد اقامته جوه البيت، وما تخلوش يخرج للقهوة الا في المناسبات. وانت ما بيحصلش معاك كده؟ لا طبعا فشر، انا راجل في بيتي، اخرج وقت ما انا عاوز وارجع وقت ما انا عاوز. يالله يا أستاذ حمدون، الرجولة دي شيء نسبي. معناته ايه الكلام ده؟ يعني انت تفهم الرجولة على انها شخط ونطر وخروج وقت ما تحب، وانا افهم الرجولة تعاون وألفة وتجنب للمشاكل. خنوع يعني ضعف. لا ما مش بالظبط كده، لكن عادل ابو العيش. ايوه شويش. الست بتاعتك جابت لك الفطار ده وبتقول لك ده اخر سم هاري هتدوقه من ايديه، ومن بكره هتخلعك. انت بتقول يا مجنون انت؟ ولا مال، هي اللي ادتني 5 جنيه علشان اقول لك كده. طب شويش متشكرين. عموما المدام لسه بره، تديني انت كمان 5 جنيه واقول له البيه بيقول لك جاكيسين مهاري لما يفرتك مصاريني. يا عم يا شويش خليك محضر خير. بالسلامه انت، بالسلامه. اهو ده تخلعني انا يا راجل. ما تاخدش بالك، هي بس بتهددك، دي اكيد بتحبك بدليل انها بعتت لك سم مهاري. بتحبني تبعت لي سم مهاري كمان؟ الله، ده سم هاري طعم قوي. اذا انت بتتكلم بجد. طب دواني كده. الله، اول مره اخد بالي انه هدا اكلها لذيذ بالشكل ده. انت متجوزها بقالك كتير؟ 15 سنه. من غير مؤاخذه في ولاد، ولد واحد اسمه رامز في اولى ثانوي. ما شاء الله، ربنا يخلي. لكن ما قلتليش من غير مؤاخذه، انت حاولت تنصب على البنك ليه؟ بعد ده سؤال بذمتك. ما انا فاهم انه عشان الفلوس، لكن ايه السبب اللي ورا الحركه دي؟ تقصد الدافع؟ برافو عليك، الدافع. طلبات البيت واليميش والناس. انت كمان ضحيه اليميش. الله، هو مراتك طلبته منك انت راخر. يا سيدي، حطت حياتنا في كفه واليميش في كفه. اما والله ده حاجه عجيبه قوي. الجماعه الاذاعه والتلفزيون دول لازم يعملوا برامج يوعوا فيها الستات ويشيلوا من دماغهم فكره يميش رمضان دي. والصحفيين كمان لازم يكتبوا، ماذا وإلا مع كل هلة رمضان هيلاقوا 80% من الرجالة في السجون من تحت راس الهميش ده. أوعدك يا أستاذ حمدون، لو ربنا سهل وخرجنا من هنا على خير إن شاء الله، هكتب للجرايد والجرانين كلها والإذاعة ورئيسة التلفزيون عشان ينقذونا من جبروت الستات وسطوة اليميش. ده لو خرجنا. إيه؟ انت عندك شك؟ مش زبطوك متلبس بالنصب؟ وانا شهدوا علي زور ان حرامي، يبقى مفيش امل. اكيد لما هنتعرض على النيابة السيد وكيل النيابة هيؤمر باستمرار حبسنا، وهتبقى قضية وهنتص حكم. يا ليلى مش فايتة، راح مستقبلك عادل يا ابو العز. ما راحش ولا حاجة. ازاي؟ احنا على العموم مش عايزين نسبة الاحداث. لو لقيت انك هتاخد حكم هرسيك تعمل ايه عشان تخرج من الورطة دي. صحيح يا استاذ حمدون؟ عيب، ده انا ابن بلد وكلمتي واحدة. طب وانت؟ انا بقى ليه يا ربنا، ورطتي ملهاش حل. لا لا لا، هعمل معروف، لازم تفكر في حل عشان نبقى مع بعض. انا حبيتك وبحبك وححبك على طول. وانا كمان يا استاذ عادل ارتحت لك، ونفسي اخدمك واخرجك من هنا. يا ريت، لحسن مراتي هتخلعني والواد رامز هيضيع. قول يا رب. يا رب. عملت ايه يا استاذ معروف؟ السيد مدير عام الشؤون القانونيه تفهم الموضوع وعذر الاستاذ عادل وقرر يكلم له محامي صديقه للدفاع عنه مجانا. تفهم اكيد هو كمان اتشاوى من رياميش علشان كده تفهم. ايوه كلنا هذا الرجل عادل ابو العز. يلا الله الله الله الله الله ايه ده؟ فردت منديلك ليه يا استاذ معروف؟ لازم هيشحت من الموظفين زي عادل ما عمل عم الاول. وبعدين معاكم انت بتتريق يا مدام سريه؟ لا ابدا يا ستي، انا هطلب مساعده المصلحه للوقوف بجوار زميلنا المأسوف على شبابه شهيد اليميش عادل بيه ابو العز. يلا يا استاذ سعيد افتتح باب التبرعات. حاضر. سامحني يا حمدون، حقك عليا يا اخويا. بعد ايه يا نصرة؟ بعد ايه؟ ما خلاص خربت. يقطعني انا السبب. اكلت يا ميش عند امك يا اختي. وحيدك كان فول وجرجري وبعدها تفخشتنا. طب اسمعي، ارجعي البيت وقفلي بابك عليكي، وانا هتصرف ابعتلك مصاريفك انت والعيال. منين بس يا حمدون؟ مش شغلك. شوف يا استاذ عادل، مش هيخرجك من ورطتك دي غير الجنان. جنان؟ جنان ايه؟ تعمل مجنون. وبعدين؟ ولا قبلي هتطلع براء. مش بيقولوا ليس على المريض ولا المجنون حرج؟ بيقولوا. خلاص، لما تمثل انك مجنون وتتقن التمثيل هيقولوا ده مجنون ويفرجوا عنك. ايه ده بالبساطة دي؟ لا طبعا مش بالبساطة دي، الحكاية عاوزة تكتيك. لكن ما قلت ليش انت هتعمل ايه؟ هستنى زارة سعفان وهرتب معاه ازاي اثبت براءتي. ودلوقتي يلا بقى اقعد مع نفسك كده وشوف هتمثل دور المجنون ازاي، ولما تجهز ابدا. ماشي. اطمني يا مدام هدى، انا هخلعهولك من غير ما تحس بحاجه. ايه يا متر، هو درس ده؟ العن يا مدام، هو مش من ساعه عملته السودة دي وهو مطير عقلك ومخليك بتصرخي؟ يبقى ألعن من درس العقل، صح ولا بالصح؟ صح. مش من ساعه عملته السودة دي وهو مخليك مش عارفه تاكلي لقمه؟ لا بقى، ده انا باكل كويس جدا دلوقتي ونفسي اتفتحت اكتر. مدام. نعم. ارجوكي خليكي معايا وجاوبي بايوه. ايوه. يبقى جوزك ألعن من القواطع الاماميه اللي بهمتها مضغ الطعام. ياه، للدرجاتي؟ واكتر يا مدام، انت الدرس بتخلعيه في 5 دقايق وترتاحي بعد كده، صح؟ صح. لكن الزوج خلعه محتاج لكتابة مذكرات، تحضير شهود وتلقينهم هيقولوا ايه، وجلسات ورول وقاضي وحكم من اهلك وحكم من اهله. لكن ده ملوش اهل. يأجروا اهل ويشهدوا عليه بان الصلح مستحيل والخلع لازم يتم. ايوه يا متر، لكن بعد العملة اللي عملها دي ممكن ناخد حكم من اول جلسه. ده صحيح، من غير شهود وحكم ورول والحاجات اللي بتقول عليها دي كلها. يا استاذه ده ممكن بس في حاله واحده. ايه هي؟ هقولك، لو خد حكم. طب ما هو هياخد امتى؟ الله اعلم. شفتي، اديكي جبتي التايهه. معنى كده يا مدام ان ممكن القضيه تستمر سنين لغايه ما يصدر فيها حكم. جايز برضه. يبقى احنا بقى لي نستنى لما ياخد حكم؟ مش الاحسن نتصرف، نجهز نفسنا، نصرف شويه؟ قلتلي. طب مش تجيب من الاخر يا متر وتقولي اتعابك ومصاريف القضيه دي كام؟ 1500 جنيه. كام؟ 1500 جنيه يا مدام. 1500 جنيه؟ دول يجيبوا طن يا ميش. يا ميش ايه؟ ده مكتب محامي السوبر ماركت. ما انا عارفه، بس اصلي يعني 1500 جنيه دول مش كتير. مدام انت بتشتري طماطم عشان تفصلي. لا العفو يا قرع بيه. افندم. قصدي يا قليعي بيه. قلتي ايه؟ ارجوكي تحددي موقفك، ما تنسيش الفضيحه والعار المستنيينك انت وابنك لو ما خلعتيش الراجل ده. اما بقى بعد مرافعه البليغه واخذ حكم بالخلع نقدر ننشر الخبر في الجرايد، ترجعي ترفعي راسك قدام اهلك وجيرانك. ابنك مش هيقدروا العيال يزفوه ويقولوا له ابن المخلوعه اهو، ابن المخلوعه اهو. وانت ايش عرفك ان ابني رامز هيعملوا معاه كده؟ علشان ده اللي بيحصل دايما مع ابني هاني. نعم، لو انت كمان مخلوع بكل اسف. ايوه. يا اخويا بقى اللي ما قدرتش على مراتك هتقدر على جوزي عادل؟ لا لا لا لا، اصله ايه ده؟ الوضع مختلف شويه. بقول لك ايه يا متر، انا ليا طلب واحد قبل ما اوكلك في القضيه دي. ايه هو؟ امور يا ست هاني. حضرتك تغير اسمك من قليعي الى قريعي، ساعتها بس جايز اخليك تخلع جوزي. مدام قول يا سعفان، ايه اخبار عبد عزيز وفخران الصراف؟ ما تخافش ما تخافش، من يوم ما تبلوا عليك واحنا مسويينهم على الجنبين. لازم يرجعوا عن شهادتهم الزور وشهادوا بالحق. ما تخبيش عليك، الحكاية دي صعبة حبتين. يبقى لازم نجبرهم. جبرهم ازاي يا اسطى؟ هقولك ازاي. الو الاستاذ عبد العزيز. ايوه، مين اللي بيتكلم؟ انا واحد ما تعرفوش. لو كنت خايف على بنتك فايزة ارجع عن شهادة الزور اللي شهدتها في حق الاسطى حمدون، ماذا وإلا مش هتعرف لها طريق جرة وحتندم بقية عمرك، فاهم؟ ده لو لسه في عمرك بقية. سلام. ألو ألو يا ليلة، مش هايتة بنتي؟ لا يا نهار، مش رايت كل دول مجانين؟ احترم نفسك واسحبها. حقك على سحبنا. خلاص اسحب ايه تاني؟ الدبارة. دبارة ايه؟ اللي ملفوفة حوالين رقبة النملة الذكر دي. فين دي؟ انا مش شايف لا نملة ولا اي ذكر، مش شايف حاجة. اذا كنت انا شايفها انت مجنون. هلا برضو سيبك منه وخليك معاي. معاك اهو. اعذره، اصله مسكين، كل خدمته نملي ذكر. افندم ودلوقتي تعالى معاي. اجي معاك على فين؟ وقف هنا جنب السرير دي. طب اهو اديني وقفت جنب السرير. يوب. ايه ده؟ اي اي اي اي ايه ده؟ ودلوقتي يلا بينا على الغاد. ايه دي؟ ايه وحاي ايه؟ عمر بيتك، انا بني ادم مش حمار. انت الطول تبقى حمار يا حمار كده. انت بتشتمني؟ طب انزل بقى. الحمار ربصوا انسخوا. ارحموني يا بني ادمين، ارحموني، انا بني ادم زيكم مش حمار. حطوا في بقه اللي جعان. يا ولاد المجنونة، انتوا انتوا هتفتسوني كده؟ بس من اجله ايه ده؟ ايه عليكم اللي بتعملوه ده؟ الراجل ضيفنا واكرامه واجب. ايوه النبي يا عم، من جدي منه، من جدي اعمل معروف. متخافش متخافش، تعالى امشي جنبي ومحدش فيهم هيهوب ناحيتك. حاضر اهو، اديني ماشي جنبك اهو. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا، زي الحال. اقول لحضرتك انت بتعمل ايه؟ بحي الجماهير. ليه؟ هو حضرتك مين؟ مترو الانفاق. حتى انت كمان. الحقوه ده جري واستخبى تحت السرير. ولا ضعاف، ولازم نقدمه. يا قوم هجوم. الحقني يا فخراني. الحقني انت يا استاذ عبد العزيز. في ايه؟ المستندات اياها اختفت. يا نهار مش فايت، رحنا في داهيه. مش مهم نروح في داهيه، المهم بنتي محدش يمسها. بنتك فايزه. ده الحرام، الحقوني، المجانين هيموتوني. يا ناس انا مش مجنون، انا اعترف بكل حاجه، اعترف بكل حاجه، ودوني للمدير. اسمع يا سعفان. نعم. انا هجيب من الاخر. ها. بلغ الاسطى حمدون اني هعترف بالحقيقه وهخرجه من القضيه، بس بشرط محدش له دعوه بنتي. ايه الكلام الغريب والعجيب ده يا استاذ عبد العزيز؟ ويا ريت ترجع المستندات اللي اتخذت من مكتبي وحاشها ده انا كمان بالحق. ها قلت ايه؟ ايه ده بتضحك؟ ما هي شرطك يا اخويا، شرطك المهببه نزلوا فيك ضرب. طب تعرف فيهم انت كمان؟ ما انا خفت، اصل انا بصراحه جبان وهم اجبن منك. افتكر كده بقى مفيش امل اخد براءة. مش انت اعترفت على نفسك وبقت جريمتك جريمتين؟ اكيد مفيش امل. طيب سيبك من انا، احكي لي عملت انت ايه؟ انتوا مش شايفين الحكاية دي غريبة قوي؟ يا سعادة البي، وارد في شغلنا ان الواحد يبقى مش مركز من كتر الشغل، وممكن ما ياخدش باله من كلمة كده حركة كده. ودلوقتي بقى رجحتم نفسكم وخدتم بالكم وجايين تقنعوني بإن اللصطة حمدون ما كانش قاصد يسرق وكان عاوز يرجع الشغل. أيوة يا سعادة البيه، انتوا مش شايفين ان شهادتكم الاولى شهادة زور ولازم تتحاسبوا عليها؟ لا، شهادة زور ايه يا سعادة البيه؟ دي عدم فهم مش مقصود والله. عدم فهم؟ طب امضوا على اقوالكم وبعدين حب اقرر اذا كانت مقصودة ولا مش مقصودة. الحمد لله على رجوع عقلك يا عدولة. رجوع من هنا يا ست انت؟ من هناك يا اخويا. بقولك ايه، سيبك من الحكاية دي وطمني عليك. انا لازم اخرج من هنا يا هدى، السجن من غيرك ومن غير حمدون حيبقى جحيم. حمدون مين؟ ده زمل في الزنزان كلها يومين وفرجوا عنه. وعاوزنا يا بقى شرف عندك عشان اسليك وما تحسش بالوحدة، مش كده؟ لا يا هدود، انا عاوزك تشرفي هنا واخرج انا في المشمش. الحمد لله على السلامة يا استاذ حمدون، الف الف مبروك. كفارة يا راجل، السجن للجدعان. وانتوا بقى اجدع جدعان. نعم، تقصد ايه بقى بالكلام ده؟ اقصد ان جه دوركم بقى عشان تدوقوا شويه من اللي دوقتوا. تقصد ايه؟ المستندات المزوره مع فايق بيه صاحب المصنع، زمانه راجعها وبلغ عنكم. بقى كده يا حمدون، ده اتفاق الرجاله برضو. الاتفاق الواجب النفاذ ان شاء الله على رقبتي اتفاق الشرف والنزاهه، لكن اتفاق الخسه والنداله والسرقه مش لازم يحترم. عندك حق. عنده حق ايه انت كمان؟ ده ودانا في داهية. اهون ما يأذي بنتي فايزة. مش انا اللي أذي حد، خصوصا بنتك. ده كان مجرد كارت ارهاب والحمد لله نفع. اهم يا حضرة الضابط، ده عبد العزيز وده الصراف فخراني. لكل ما سبق ونظرا للدوافع النفسية والاقتصادية والاجتماعية للمتهم، قررت هيئة المحكمة بالسجن لمدة عامين على المتهم عادل أبو العز ضيف. رفعت الجلسة. ما تقلقش يا عادل، هنستأنف وإن شاء الله في الاستئناف هتاخد براءة. وحتى لو ما خدش براءة، على ما تستأنفه هيكون قضى المدة. انتوا نسيتوا القضية شغالة بقالها قد ايه؟ حمدون اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ عادل. طمني عملت ايه؟ لا الحمد لله، فايق بيه رجعني الشغل ومراتي ربنا هداها. وانا كنت مجنونة بقول لك اهي يا استا. الله، وبعدين بقى انت هتتلم قدام الناس ولا؟ خلاص يا استا. لا يعني ما هزرش معاك. انا كنت بحسب يعني. بسم الله ما شاء الله، والله عقلت يا حمدون. على كده بطلت تجيب سيرة اليميش. يميش مين؟ طب خليها كده تذكره حتى في سرها وشوف عجرالها ايه. سبع يا ناس، سبعوش. عقبالك انت كمان يا ست هدى على ما تنسي سيرة اليميش دي. انا كمان خلاص توبة اذا كنت اجيب سيرة اليميش. وقال على رأي المثل اللي ما كانش مثل وحيبقى مثل، يميش ما فيش. يميش ما فيش. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: آمال شريف، محمد أبو الحسن، فاروق نجيب، عائشة الكيلاني، أحمد نبيل، أحمد حلاوة، عواطف حلمي، أحمد الشناوي، سمير زين، جمال حماد، زياد علي فايق، ثروة رضوان، سمير كامل، سليمان عبيد، خليل تمام، والأطفال أحمد عادل، كريم ضياء الدين، ناريمان نياز. يميش مفيش. تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح.